الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي البالغون العقل أهل العلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. من فوائد هذا الحديث: تسوية الصفوف سبب في وحدة الأمة والتفافها حول حبل الله المتين، واختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن، وهذا يؤكد تأثير الظاهر على الباطن، والعكس بالعكس سلبا وإيجابا. ويستحب أن يلي الإمام الحفاظ وأهل العلم بالكتاب والسنة، ثم من دونهم وهكذا. وفي الحديث بيان فضل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، لأنه سبب في تقدم هؤلاء على غيرهم. اللهم قدمنا ولا تؤخرنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.